تيجي معايا في سكه الاحسن يا لا تموت، انا وحش بس اندي الفايع عركبه افعل من غير صوت، حلك من شغل التكريت اصل ما بتهديت، انا الفارس عمري ما جليت بروح وما بعتمد. راجل من يومه عمره ما بيبحث، بركه بركوته ده كنج زمانه في وسط النار بيسيب، ولقيت تكرور وورشه الخشب عايشين قصاد ابطال، واللي يعديهم يا اسطى في مره بيضربوا بالنار. شاملين كتير والعد شاملنا والعين علينا بتقار، على كل الاقسام يا بدوسنا ملناش مكان ولا بار، رفع بشرة عقل مغيب دماغي تطلب شهر، مش في شغل ده قلنا وقالوا، بقول الحق وضمري، واللي هيجي قدامي يتشال انا فارس يابا من صغري، مطروش مروش بيع القضية ولا حاجة بتخوفني، تلبس في وشك طلاوية لو تيجي تلاعبني بالمطوى انزل وقع من بنوة، اوعك تقرب خطوة لحسن تشوف الرأى، تملي رايح ومش بجعلي، هموت عاد عذري من فيكم جاي فلعان. انا مغامر ارض الموت على سكتي ما تجيش، والثانية بتحول جبروت بتبح ما بسميش، املى جيبك في فلوس ياما تلعن كل حبيبك، في المصلحة احلى ابتسامة ومن وراك بيعيبك، قلبك يتجرح الف علامة لما يفضى جيبك، الدنيا تشبه للدوامة والاحسن بتسيبك. انا عشت جدع قالوا جبان وكله كان بيقل، انا في ثانية بقلب شيطان وعنيا بتحمر، ايام كتير بتعدي عليا احلى رقه احلى عيون لمست ايديك حياه، ده انا حبي ليك اصبح جنون انا منك عالتا، صوتك ده نغمه كانه بيانو لما اسمعه بانو، عودك ده فاير قبل اوانه معاك حسيت بالشوق، قلبي الطيب ده كان زمان ما الاخلاص خسرني، مبقتش بدل حد امان وزماني محيرني، امشي من ولا امشي شمال طب ولا اعمل ايه، انا نفسي مرة يروق البال وانا وهم نسيت. انا حاسس بالغدر منكم ليلكم غريب، فين الحب وفين ضمايركم ده كل يوم في مصيبة، اللي يفكر يفتح بقه ندوس عليه برجلنا، ترقب يعرف ياخد حقه هتموت ده لو تعدينا، ده الطلاط على طول شغالة جاحد مش فرفور احلى جا كلها رجالة جيبوا لايك بطرور يا ابن انا بقتل اي فطاحل وبدوس على اقصار اي حتة بروح بتشاكل انا موت من اجرار يا سير الفخم جوه لبنى ولا يوم راح ننسى الفكرة الطيبة العطرة كل الناس حبة مصطفى العدل ده احلى عريس راجل اصيل من يومه ليلته يابا الكل كامل وانجامله بركات بركات ده زعيم دايرته كل الناس بتهيبه رمضان حبك شبع بحبتنا هتزولة تتهابه عبد الرحمة تشيبس الحاملة ما يغيبش لو من الموت فني زلزور يابا عمره مجلة ده عايش يا راجل مظبوط وش يا بوديتو يعني السيطرة خنت الجدعان اسلام ايه مزعين تشكيله ملوش يابا في العوجة دور دي دولة في دولة ما تجيبش الا سور وشود الخشب يا ابن عتولة دي مش كل لو علمون ده صاصة طب المجال صوته بيدخل جوه القلب سامر المدني وده الفنان من كله يابا بيتحان بيموت بتوزيع وبتاع بيكسب اي منافسة وعبروا على قلم البارح كلمات الشرسة وشيكا يعني الإدارة هو الأساس على طول كل الأرقام في ثواني تبتال احنا الجاي والمفعول